بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله وغفر الله له، وقد توقفنا عند باب عقده المؤلف، وهذا الباب في جملة من الرغائب والفرائض والسنن. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وحرم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر قليلها وكثيرها، وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ونهي عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلط عند الانتباد وعند الشرب، ونهي عن الانتباد في الدباء والمزفت. المؤلف عليه رحمة الله تطرق بعد ذلك إلى بعض الأشربة المحرمة التي لا تجوز في ديننا، وبين رحمه الله هنا، وابتدأ رحمه الله هنا في الكلام عن الخمر. والخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع المسلمون على حرمة الخمر، وهي أم الخبائث كما وصفها أهل العلم. والخمر كما ذكر المؤلف هو كل ما خامر العقل، كل ما خالط العقل، سواء كان هذا من العنب أو كان من التمر أو كان من الزبيب أو القمح أو أي نوع من أنواع الأطعمة. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، والذي عليه عامة أهل العلم. خالف في ذلك الأحناف فلا يلتفت إلى قولهم، وهو قول بعيد، فهم يقولون إن الخمر هو الذي يتخذ من العنب، فإذا غلا واشتد فهذا هو المحرم، وهذا غير صحيح، وقد رد العلماء على الأحناف في ذلك. أما باقي الأنبذة من التمر والعسل والذرة فعامة العلماء على حرمة الخمر من كل هذه الأصناف. وأدلة حرمة الخمر كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية هي نص في تحريم الخمر، وقد أجمع العلماء على تحريم الخمر، والذين نقلوا الإجماع هم كثير من أهل العلم. ومن السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. هذا دليل يدل على أن الأمر ليس مقتصر على العنب، لماذا؟ لأنه قال النخلة والعنبة، إذن كذلك التمر يكون فيه الخمر. وحديث أنس في صحيح مسلم أخبر أن الخمر عندما حرمت كان الخمر في المدينة من البسر والتمر، والبسر هو نوع من أنواع التمر قبل أن يتتمر. وفي بعض الألفاظ قال وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال رحمه الله وشراب العرب يومئذ فضيخ. ما معنى فضيخ؟ أي التمر، فهذا هو المراد، وكما قال أنس البسر والتمر. وفي بعض ألفاظه عند مسلم لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من تمر. إذن هذه بعض النصوص، وإلا فإن النصوص كثيرة، جاء من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وجاء عن عمر كذلك في الصحيحين عندما خطب الناس في ولايته وخلافته، قال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال لهم وهذا هو الشاهد والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. إذن هذا دليل على أن كل ما يخامر العقل يكون محرما ولا يجوز. وجاء كذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو عند أحمد في المسند وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. هذه نصوص صريحة وقوية وصحيحة، وفيها رد على الأحناف. لهذا العلماء حكموا على الأحناف، حكموا على قول الأحناف بأنه قول شاذ ولا يلتفت إليه. فهذا معنى الخمر، وأصل الخمر في لغة العرب بمعنى التغطية والمخالطة، وما قيل للخمار خمار إلا أنه يغطي المرأة أو يغطي وجه المرأة، وهكذا أيضا معنى الخمر. فالخمر هو كل ما خامر العقل يقال له خمر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا أيضا نص في المسألة أن ما أسكر هو خمر، والخمر حرام بإجماع العلماء. ومعروف عقوبة شارب الخمر في ذلك، فقد استقر الأمر في زمن عمر على أنه يجلد 80 جلدة، هذا هو الحد الذي استقر عليه الأمر. ولا يحتاج أن ننظر في أدلة الأحناف، لأني كما ذكرت قولهم بعيد ولا يلتفت إليه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر، واستدل بالحديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها ونهي عن الخليطين. وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قصة أن رجلا أراد أن يبيع الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الذي حرم شربها حرم بيعها ونهي عن الخليطين. الخليطان هما من نوعين من أنواع الأشربة، يعني كأن يأتي بتمر ويأتي بزبيب، أو يأتي بعنب ومعه تمر أو شيء من ذلك. وقبل أن نتكلم عن الخليطين، فحديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكما أشرت فيه قصة، وهذه القصة أن رجلا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر، والراوية هي القربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال لا. فإذا برجل بجانبه يحدثه فيكلمه سرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله قال بما ساررته؟ قال يا رسول الله أمرته أن يبيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتحت هذه الراوية والمزادة وذهب ما فيها، يعني ألقيت. وأما ما يتعلق بالخليطين فالأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخليطين، وجاءت هذه الأحاديث في سنن أبي داود وكذلك أيضا في المسند. وقد توسع الإمام أبو داود في سننه عندما تكلم عن الخليطين وذكر الروايات في ذلك، والأحاديث صحيحة، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الخليطين. والخليطان كما أشرت آنفا نوعان من أنواع التمر والعنب مثلا، ولهذا جاء حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام، أو قال جابر نهى عليه الصلاة والسلام أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا، فهذان خليطان التمر والزبيب والرطب والبسر. وقد يقول قائل لماذا؟ قال العلماء لأن هذين عندما يختلطان يسرع فيهما الإسخار، فإذا كان الأمر كذلك من باب سد الذرائع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قالوا إذن هذه هي الحكمة، حديث جابر، وجاء كذلك من حديث أبي قتادة نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، كل هذا لماذا نهى عنه؟ سدا للذريعة، حتى لا يسرع الإسكار في هذا الذي خلط، لأنه لو اختلط كما أشرت يحصل فيه أنه يسرع إلى الإسكار. وقبل أن نتكلم عن الانتباذ، أيضا هناك حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، لا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته، يعني وحده لا يكون معه شيء. وأما الحديث الذي مر آنفا حديث أبي قتادة فهو في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. الانتباذ، الدباء والمزفت والنقير، هذه أوعية نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن الانتباذ فيها، لأن هذه كانت أيضا يسرع إليها الإسكار، لأن النوعية هذه من هذه الأوعية يسرع إليها الإسكار. ولهذا في وفد عبد قيس الذين نصحهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا إليه فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فأخبروا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلبوا أن ينصحهم وأن يخبرهم بما يدخلهم الجنة، وسألوا عن الأشربة، وهذا هو الشاهد. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم بالتوحيد وبشهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، إلى أن قال نهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وفي بعضها قال المقير. ما معنى هذه؟ هذه أوعية، فالحنتم هي جرة كانت تصنع من الطين، وقد تصنع أيضا من الشعر والدم، والدباء هي اليقطين المعروف الذي يؤكل، كان إذا يبس هذا اليقطين اتخذوه وعاء. والنقير أيضا هو أصل النخلة، كانوا يؤتى بهذا الأصل ساق النخلة وينقر ويجوف فيتخذونه وعاء. والمزفت هو الذي طلي بالزفت، والمقير ما طلي بالقار، والقار معروف أنه نبت يحرق ثم بعد ذلك ييبس وتطلى به الأوعية وتطلى به السفن. هذه الأوعية جاء فيها النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ننتبذ فيها، أي أن نجعل فيها التمر أو أن نجعل فيها الرطب أو البسر. ما السبب؟ كالعلة التي مرت معنا آنفا في النهي عن الخليطين، لأن الإسكار يسرع فيها، فربما يشرب الإنسان من هذه الأوعية فيشرب خمرا فيسكر، فيكون بعد ذلك قد شرب خمرا ويسكر ويقع في السكر. إذن هذا هو المراد، لكن مع ذلك هذا النهي نسخه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة بأن ينتبذوا في كل وعاء بعد ذلك، لكنه حذرهم من الخمر. ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله قد بوب بابا، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. إذا كان هذا النهي ثم بعد ذلك نسخ، ما هو الدليل في ذلك؟ أي ما هو الناسخ؟ حديث جابر، يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: نهى عليه الصلاة والسلام عن الظروف. ما معنى الظروف؟ جمع ظرف، والظرف هو الوعاء، والمقصود به أن هذه الظروف هي التي مرت معنا آنفا. فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. فقال: فلا إذن. وفي رواية: لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأوعية، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لما نهى عن الأسقية قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت، يعني فقط الذي يطلى بالزفت، الذي يطلى بالزفت هو الذي لم يرخص لهم. ثم بعد ذلك رخص، لأن النهي جاء أولا ثم جاء الترخيص. فقال عليه الصلاة والسلام: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فأباح لهم أن ينتبذوا في كل وعاء، وحرم عليهم أن يشربوا المسكر، أي مسكر كان، لأن المسكر هو الخمر، فكل خمر حرام، والخمر هو ما يسكر. إذن الصواب في هذه المسألة أنها من المسائل التي نسخت، والحكم فيها صار منسوخا بعد أن كان محكما، فيصير الحكم في ذلك الأخير أنه يجوز أن نستخدم كل الأوعية ما دام أن أصلها حلال وليست نجسة، ولكن لا يجوز لنا أن نشرب شيئا مسكرا. كل ما يسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي أباح فيه الانتباذ في الأسقية فقد أخرجه مسلم، وهو حديث بريدة بن الحصيب: فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي بعض ألفاظه، وهو كذلك في مسلم: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. هذا النص والنص الذي قبله يدل على أن الأمر قد نسخ، لهذا قال: فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، وهو كذلك من حديث بريدة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ونهى عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال، لقول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم انتقل إلى المحرمات من الأطعمة، وذكر كل ذي ناب من السباع، وذكر أيضا لحوم الحمر الأهلية، وذكر أيضا الخيل والبغال. أما بالنسبة لكل ذي ناب من السباع، فمذهب الجماهير هو الحرمة، حرم الجمهور من العلماء كل ذي ناب من السباع، وحرموا أيضا كل ذي مخلب من الطير، وسيذكره المؤلف، إلا أن المالكية لهم قول قد انفردوا به في هذا الباب. أما النهي فقد جاء في حديث ابن عباس: نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، كما في الصحيحين. وأيضا حديث أبي هريرة: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء أيضا حديث جابر وفيه الحرمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر الحمر ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع، كما عند الترمذي وفي المسند وقد حسن هذا الترمذي، إلا أنه قال حسن غريب، ولكن الترمذي نفسه رحمه الله أشار في كتابه العلل إلى ضعف هذا الحديث، ونقل عن شيخه الإمام البخاري أن هذا الحديث فيه غلط، وقد غلط فيه من رواه عن جابر، وإنما الصواب هو حديث أبي هريرة. وعلى كل حال هذا مذهب الجماهير وهذا هو دليلهم. أما بالنسبة للمالكية فإنهم يحرمون السباع، لا سيما السباع العادية التي تبدأ بالأذى غالبا، كالأسد والنمر والفهد، هذه كلها عادية. فالحرمة هو مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية، كما جاء في الموطأ للإمام مالك نفسه رحمه الله. والمؤلف هنا أدخل الخيل وذكر أن الخيل أيضا لا تجوز. وقبل الكلام عن الخيل نشير إلى أن هناك طائفة ذهبت إلى إباحة أكل السباع، وهذا القول نقل عن بعض التابعين ونقل عن بعض الصحابة، حتى إنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعن عائشة. أما ابن عباس فقد ضعفوا الرواية عنه فلا تصح، وذكروا أنهم استدلوا بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. والصواب هو القول بالحرمة، لأن هذه الآية مكية، والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان في المدينة، فيقال إن الأحكام تؤخذ الزائد فالزائد، فجاء التحريم عن لحم الخنزير وعن الدم وعن كذلك ما جاء في الآية نفسها الميتة. ثم في المدينة حرم النبي عليه الصلاة والسلام الحمر الأهلية في خيبر، وحرم كل ذي ناب من السباع، وحرم أيضا كل ذي مخلب من سباع الطير. إذن هذا هو الصواب، أن هذه الآية لا دليل فيها. بقي أن نقول أننا عندما نفتش في كتب المالكية سنجد أن الصواب عند المالكية وهو المشهور عند أهل هذا المذهب هو القول بكراهة أكل السباع، وهذه رواية عن مالك، وقد ذكر ذلك في المدونة وذكره جمع من المالكية، واستدلوا بالأدلة نفسها التي استدل بها الذين قالوا بالإباحة. ويقال إن هذا القول أيضا غير صحيح، بل الصواب الذي لا شك فيه هو القول بتحريم أكل لحم السباع، وكذلك تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ لأن المؤلف سيذكر هذا، قال بعد ذلك ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها، وهذا مذهب المالكية. فإن المالكية يذهبون إلى إباحة أكل كل ذي مخلب من الطير، وهذا منصوص عليه في المدونة، ويستدلون بالآية نفسها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وقد ذكرنا أن هذه الآية مكية ولا حجة فيها، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع، وحرم عليه الصلاة والسلام كذلك كل ذي مخلب من الطير، وقد جاء هذا في الأحاديث التي مرت، وفي أحاديث كثيرة كذلك فيه حرمة كل ذي مخلب من الطير. ونكتفي بحديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وهو في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. إذن الصواب مذهب الجماهير، وهذا من مفردات مذهب المالكية، يرون كراهية أكل كل ذي ناب من السباع وإباحة أكل سباع الطير وهو كل ذي مخلب منها. بقي ما يتعلق بالخيل، فإن المالكية أيضا يحرمون أكل الخيل، والدليل ما ذكره المؤلف، قال: ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال، لقول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. بالنسبة لأكل لحوم الخيل، فلا شك ولا ريب الذي عليه الصحابة هو القول بإباحة أكل لحم الخيل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في لحم الخيل، وهذا جاء في حديث جابر في صحيح البخاري عندما حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، قال جابر: ورخص في الخيل. وهذا صريح أنه يباح، لأن هذا معنى الرخصة، وجاء أذن في لحوم الخيل، أذن في لحوم الخيل كذلك في صحيح مسلم. إذن هنا قوله رخص وقوله أذن يدل على الإباحة. كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وهو في الصحيحين، وفيه تقول رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا صريح، أكلوه بعد أن نحروه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حجة للجماهير الذين أباحوا أكل لحم الخير. وهؤلاء الصحابة الذين ذكروا وهم جمع كبير لا مخالف لهم في ذلك. وجاء كذلك أحاديث مرفوعة غير هذين الحديثين، حديث أسماء وحديث جابر. والخيل حيوان طاهر ليس بذي ناب ولا بذي مخلب، فهو كبهيمة الأنعام. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. بقي أن نقول إن المالكية ومعهم الأحناف نصوا على حرمة أكل الخيل، وهذا قد نص عليه الإمام مالك في الموطأ. لماذا؟ كما ذكر المؤلف، استدلوا بهذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ قالوا: وجه الاستدلال أن الله جل في علاه لما ذكر الأنعام في هذه الآيات، وهي آيات من سورة النحل، ذكر الأنعام وذكر منافعها، فذكر منها الأكل، ثم ذكر الخيل والبغال والحمير، وذكر منافع هذه بالركوب والزينة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا إذن عندما قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا إذن هذا دليل على أنه لما ذكر الخيل وذكر البغال والحمير ذكر ما يتعلق بمنافعها، وهما الركوب والزينة. فلو كان الأكل من منافع الخيل لذكره مثل ما ذكر ذلك في الأنعام، لكن لم يذكره. قالوا إذن هذا الدليل على حرمتها. والصحيح أن هذه الآية ليس فيها ذكر الإباحة وعدم الإباحة، وليس فيها ذكر التحريم، فلا حجة لهم في هذه الآية. كونه ذكر بعض المنافع لا يدل على أن ما عداها من المنافع لا تجوز، وإنما ذكر بعض المنافع سبحانه وتعالى. ولهذا البقر خلقت للحرث وهي مخلوقة، ومع ذلك نأكل لحمها. كذلك الخيل هي مخلوقة وذكر من منافعها الركوب والزينة، ومع ذلك يجوز لنا أن نأكل لحمها. والدليل أن الصحابة نحروا خيلا وأكلوها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أذن لهم في ذلك كما حصل في خيبر، كما في حديث جابر رضي الله عنه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وأما الحديث الذي ورد، حديث خالد بن الوليد، وفيه نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، هذا الحديث لا يصح، بل ذكر النووي أن الفقهاء أن العلماء اتفقوا على أنه حديث ضعيف. والحديث عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي، وهو عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف لا يصح. وبعضهم قال: لو سلمنا جدلا بصحته فهو حديث منسوخ، وقد ضعفه ابن الملقن وضعفه الألباني في الضعيفة ورحم الله الجميع. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب هو مذهب الجماهير خلافا لما قرره أبو حنيفة وقرره مالك، وهذا هو المذهب كما ذكر ابن أبي زيد كما بين أيدينا، ولا دليل على ذلك، بل القول بالحرمة بعيد والنصوص صريحة في ذلك. وهناك رواية عن المالكية، وهي كذلك رواية عن الأحناف، أن لحم الخيل يكره، أن لحم الخيل يكره، والصواب هو كما أشرت الإباحة لقوة أدلتهم. هذه النصوص دلت على حل أكل لحوم الخيل. وذكر رحمه الله أنه لا زكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية، وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بحرمة لحوم الحمر الأهلية. وإذا نظرنا في مذهب المالكية في هذه المسألة، ما هو مذهب المالكية في لحوم الحمر الأهلية؟ الإمام مالك جاءت عنه رواية كما ذكرها المالكية، وقد نص عليها في مختصر خليل، القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية. وهناك رواية أخرى عند المالكية، وهو القول بكراهية لحوم الحمر الأهلية. إذن المالكية عندهم روايتان عن مالك، القول بالكراهة والقول بالإباحة، والذي يظهر أنه القول بالكراهة هو أولى، ولهذا المؤلف ذكر النهي هنا عن أكل لحوم الحمر الأهلية. والصواب الحرمة، لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية. أما الوحشية فقد أجمع العلماء على إباحة الحمار، حمار الوحش، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال ولا زكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية، وقد نقل الإجماع ابن حزم في كتابه المحلى وغيره من العلماء. أما الحمار الأهلي ويقال له الإنسي، هذا لا يجوز، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء كذلك في حديث جابر وهو في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأيضا حديث علي في الصحيحين، وفيه أيضا النهي عن الحمر الأهلية في يوم خيبر، وحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين حرم عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية، وحديث البراء بن عازب كذلك في الصحيحين، وفيه أيضا حرمة لحوم الحمر، وحديث أنس بن مالك وفيه إنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، الحديث في الصحيحين لكن هناك زيادة في صحيح مسلم فإنها رجس أو نجس من عمل الشيطان. هذه النصوص كافية في بيان حرمة لحوم الحمر الأهلية. ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض الفرائض، فقال رحمه الله ومن الفرائض بر الوالدين. قال رحمه الله ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين، فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. معروف أن طاعة الوالدين من طاعة الله سبحانه وتعالى، والنصوص في كتاب الله كثيرة تأمر ببر الوالدين وتأمر كذلك بصلة الوالدين، والآيات كذلك في كتاب الله كثيرة، وقد ذكر المؤلف هذه الآية وهي تتعلق بالمعاشرة بالمعروف، حتى لو أن الأبوين جاهداك وطلب منك أن تشرك واجتهد في ذلك فلا طاعة لهما في الشرك وفي المعصية، وإنما الطاعة بالمعروف، لهذا قال المؤلف ولا يطعهما في معصية. والله يقول في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكلمة أف وهي من حرفين من المنكرات التي قد يرددها أحدنا ويخاطب بها أباه أو أمه، هذا لا يجوز وحرام. ولعظم حق الوالدين ذكر الله حقهما في القرآن، وذكر هذه الكلمة على صغرها تحذيرا للأبناء والأولاد أن يزعج الآباء والأمهات بمثل هذا الكلام مع قلته وصغره، فهو من حرفين. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله ذكر الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين. عندما قيل له ثم أي، قال بر الوالدين، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له رجل يستأذنه في الجهاد سأله قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، كما جاء في الصحيحين. وقال لرجل أيضا لما أراد الجهاد قال أريد وأبتغي الأجر من الله، فقال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك، كما جاء في صحيح مسلم، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. والأحاديث كثيرة جدا في الترغيب والوصاية ببر الوالدين وبوصل الوالدين. وهذا سبحان الله إذا عمل به الإنسان وكان صادقا في بره سيجد أن الله يفتح عليه أبواب الخير ويرزقه من حيث لا يحتسب ويعوضه خيرا، وهو لا يريد بذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ثم بما أمره الله جل في علاه، ثم طاعة الوالدين. وقد ألف العلماء كتبا خاصة في ذلك، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله ألف جزءا مفردا في طاعة الوالدين وفي بر الوالدين رحمه الله. ولهذا ابن عمر لما أمره أبوه أن يطلق زوجته وكان يحبها وكان عمر يكرهها، فقال طلقها، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام طلقها. ومن سره أن يمد الله له في عمره ويزيد في رزقه فليكن بارا بوالديه وليصل رحمه، لأن هذا من أعظم البر. وأعظم من ذلك كله مع الوالدين أن تدعوهما إلى السنة، وأن تدعوهما إلى الخير، وأن تدعوهما إلى الطاعة، فإن كان على معصية نصحته ووجهته حتى يترك هذه المعصية، وإن كان على شرك والعياذ بالله أو لم يكن مسلما فإن من أعظم البر أن تجتهد حتى يكون مسلما ويدخل في دين الله، كما صنع جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. ما معنى رغم أنفه؟ يعني التصق بالتراب بالرغام. والنصوص كثيرة جدا في ذلك، ولو أردنا الإطالة ولو أطلنا في ذلك لا ما كفى المقام في الحقيقة. ولو كان فاسقين، ولو كان فاسقين، ولو كان مشركين، فيجب على المسلم أن يطيعهما بالمعروف ولا طاعة لهما في معصية. ثم قال رحمه الله وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين، وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. لا شك في ذلك، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وهذا ما جاء في كتاب الله، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا هو حال أهل الإيمان، وهم أنهم يتناصحون ويتولى بعضهم بعض وينصح بعضهم بعضا. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن يتولى أخاه المسلم. وذكر المؤلف أن على المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين، وكأنه يشير إلى أن أباك لو كان مشركا أو كان على الكفر لا يحل لك أن تستغفر له، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكر الله ما يتعلق بإبراهيم وأنه قد وعد أباه ثم بعد ذلك تبرأ منه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له، ثم استأذن ربه في أن يزور قبرها فأذن الله سبحانه وتعالى له أن يزور قبرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، بعد أن قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له بزيارة قبر أمه، فلم يأذن له الله سبحانه وتعالى بالاستغفار لأمه. لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك، فلم يأذن له بالاستغفار وأذن له بالزيارة. قال بعد ذلك: ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليه أن يصل رحمه. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، وأن يشهد جنازته إذا مات، وأن يحفظه إذا غاب في السر والعلانية، ولا يهجر أخاه فوق 3 ليال، والسلام يخرجه من الهجران، ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام. هذه من حق المسلم على المسلم، فإنه لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان، يعني بمعنى الإيمان الكامل، إلا إذا كان يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. كمال الإيمان يتحقق بذلك، وهو قد يكون أيضا من كمال الإيمان الواجب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن قوله هنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كنت مع أخيك وتحبه وتحب له الخير وتناصحه وتكون معه، فإن الله سيكون معك، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يكذبه، لا يخذله، لا يخونه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن المسلم على المسلم حرام عرضه، ماله، دمه، وأخبث ما يكون هو احتقار المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كما جاء عند الترمذي. وقد نهى عن التحاسد والتدابر، وأمر عليه الصلاة والسلام أن نكون إخوانا، المسلم أخو المسلم. إذن هذه في الجملة، ثم المؤلف خصص بعض الحقوق، وذكر من هذه الحقوق أنه يعوده إذا مرض، وكذلك أيضا إذا عطس شمته. ما معنى شمته؟ يعني يقول له: رحمك الله، أو يرحمك الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذا المقصود بتشميت العاطس الدعاء له. فلو قال الحمد لله بعد أن عطس يقال له: يرحمك الله. فإذا سمع ذلك أيضا دعا له بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. وجاء في بعض الروايات: وإذا استنصحك فانصح له. وأيضا ما يتعلق باتباع الجنائز: وإذا مات فاتبعه. هذه كلها ذكرها المؤلف، وزاد إليه ما يتعلق بحفظ السر، وأن يحفظ أخا إذا غاب في السر وفي العلانية، وكذلك نصرة المظلوم. إذا ظلم هذا الأخ عليك أن تنصره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة استفسروا عن قوله ظالما، إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حقوق لا بد منها. وقوله هنا إذا غاب في السر والعلن أن تحفظه، لأن هذا هو الواجب، أن تستر عورات المسلمين وأن تحذر أشد الحذر من إشاعتها، لأن الأمة هذه كلها معافى إلا المجاهرين، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إياك أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إياك أن تتتبع عورات المسلمين، ولو وجدت عورة فاسترها. وكذلك لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يحبون الستر، وقد يأتي إليهم من يرتكب الكبيرة فيأمرونه بأن يستر نفسه. وأيضا ذكر المؤلف ما يتعلق بالهجر وحذر من الهجر، قال ولا يهجر أخاه فوق 3 ليال. الهجر محرم إذا كان من أجل الدنيا، أما إذا كان من أجل الآخرة فسيذكر المؤلف أن الهجر مشروع أكثر من 3. أما من أجل دنيا ومن أجل مال فلا شك أن الشارع قد حرم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا من الإثم والعدوان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، فنهى عن الحسد ونهى عن القطيعة والتدابر. وأما ما يتعلق بال3 ليال فقد جاء في حديث أبي أيوب في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولهذا هؤلاء الذين يتشاحنون، فإن الله عز وجل إذا عرضت الأعمال في كل 2 وخميس يغفر الله لكل امرئ إلا من كان مشركا، أما من لا يشرك به شيئا يغفر الله له ويتجاوز عنه. ثم استثنى المتهاجرين، لهذا في صحيح مسلم قال إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. لأن الشيطان هذه من سبله ومن طرقه، أنه يسعى أشد السعي إلى أن يحرش بين المسلمين فيفسد ما بينهم ويجعلهم متقاطعين ويغير قلوبهم. لكن مع ذلك المقصود بالهجر ما يتعلق بالدنيا، والدنيا أحقر من أن أهجر أخي إلا في 3 ليال، هذا هو المأذون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود كذلك في سننه، وعند أحمد في المسند، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد، قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. والأدلة كثيرة. والمؤلف رحمه الله بعد ذلك استثنى ما يتعلق بمرتكب الكبيرة وكذلك صاحب البدعة، أن هؤلاء يهجرون. لهذا قال بعد ذلك والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما، ولا فيما يشاور ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه، ولا في تجريح شاهد ونحوه. هنا استثنى أمورا فيما يتعلق بالغيبة وكذلك فيما يتعلق بالهجر، فأباح رحمه الله أن تهجر المبتدع، وكذلك أباح أيضا أن تهجر صاحب الكبيرة الذي يجاهر بكبيرته، واستثنى أيضا من الغيبة ما يتعلق بالمشورة في النكاح، يعني يأتي يريد أن يتزوج فيسأل هل تعرفون فلانا، فإنه قد خطب مثلا أختي، أو الزوج يسأل هل تعرفون فلانا فإني أريد أن أخطب منه، فإذا شاورك في هذا الأمر فيجوز لك أن تقول كلمة الحق فتنصحه، كأن تقول لا تزوج أختك لهذا الرجل، فإن هذا الرجل ليس صادقا، أو يترك الصلاة، أو إنه يأكل حقوق الناس وأموال الناس، فهذا من النصيحة وليس هذا من الغيبة في شيء، بل هذا من الغيبة التي تباح لغرض شرعي، وهي 6 أمور قد ذكرها العلماء، وهنا أيضا المؤلف ذكر بعضها، وقد أشرنا إليها في درس ماضي، ذكرنا الاستعانة على تغيير المنكر، وقد ذكر المؤلف ما يتعلق بهجر المبتدع وكذلك الذي يجاهر بالكبيرة، وأيضا الاستفتاء، قد تأتي إلى المفتي فتقول له ظلمني فلان وفعل بي كذا وكذا فما حكمه، فهذا ليس من الغيبة، وأيضا التظلم، يجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان ويجوز أن يسأل عند المفتي، وما يتعلق بالتحذير عموما، فأنت تحذر من أهل البدع، تحذر من أهل الضلال، تجرح المجروحين كما فعل السلف في الرواة وفي الشهود، وأيضا المشاورة، وقد أشار إليها المؤلف، قال فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه، يعني جئت تسأل شخصا تريد أن تصاهره وتتزوج، أو أن تريد أو تريد أن تشاركه في تجارة أو معاملة، فهنا لا بأس، لأنك ستخالطه فتحتاج إلى معرفة هذا الرجل فتسأل عنه، فيقال لك هذا رجل صالح فيثنون عليه فتشاركه، لكن قد يقال لك هذا رجل سيء وليس أمينا، فهذا ليس من الغيبة بل هذا من النصح. وذكر أيضا قال ولا في تجريح شاهد ونحوه، يعني أيضا من تحذير المسلمين ما يتعلق بجرح المجروحين من الشهود، وهذا جائز بإجماع المسلمين، بل قد يكون واجبا، جرح المجروحين من الرواة، جرح المجروحين من الشهود، جرح المجروحين من أهل البدع وأهل الضلال، كل ذلك واجب لحماية الدين وحماية كذلك الناس من أن ينخدعوا بهؤلاء. وذكر أيضا صاحب الكبيرة الذي جاهر بكبيرته، جاهر بفسقه أو جاهر ببدعته، كالذي يشرب الخمر ويجاهر بذلك، فهذا لا غيبة له لأن هذا مجاهر، فتتكلم فيه فيما يتعلق بهذه الكبيرة أو بهذه البدعة. وزاد العلماء أيضا ما يتعلق بالتعريف، فلو كان الإنسان معروفا بلقب من الألقاب كالأعرج أو الأعمى أو الأعمش أو الطويل، فلا بأس أن تقول فلان الأعمش أو فلان الطويل وأنت تريد التعريف به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، وهذا لا شك أنه من مكارم الأخلاق، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر، وهو أن المسلم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه وكذلك يصل من قطعه، كما في حديث أبي هريرة عندما اشتكى لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن كان الأمر كما ذكرت يا أبا هريرة فكأنما تسفهم المل. والإنسان يعفو عمن ظلمه إذا كان هذا العفو يجعل هذا الظالم يرجع ويتوب ويستغفر ويترك هذا الظلم، أما إذا كان العفو سيجعله يزداد في ظلمه فلا يعفو عنه، لأن العفو زاده ظلما وزاده فجورا، فلا يصلح أن يعفو عنه. قال بعد ذلك وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله عليه الصلاة والسلام للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. يريد المؤلف رحمه الله أن هذه الأحاديث من جوامع الكلم، أحاديث قد تكون كلماتها قليلة ولكنها فيها من العلم والفوائد والخير الشيء الكثير. وكذلك كما قال هو نفسه، قال وجماع آداب الخير وأزمته، أي أن هذا الأمر يجتمع في هذه الأمور. لو اعتنى الإنسان بهذه النصوص وعمل بها فإنه قد جمع خيرا كثيرا. ولعلنا إن شاء الله نؤخر هذا إلى درس قادم حتى نتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.